بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على قواعد الاستنباط، وبدأ المؤلف حفظه الله تعالى بالكلام على ما يتعلق بالأمر والنهي، وقد ذكر مسائل منها أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، وقد مر بنا أن هذا هو الأصل في أوامر الكتاب والسنة، أنها تفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة على أن ذلك الأمر ليس الوجوب، كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يكون عمله ثم لا يعمل بذلك الأمر بل يعمل على خلافه، فيدل على أن الأمر ليس الوجوب، مثل قول الله عز وجل أو مثل ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وأشهدوا إذا تبايعتم. فباع النبي، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وباع ولم يشهد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون ولا يشهدون في كل كبيرة وصغيرة وفي كل شيء، فدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، إذ لو كان للوجوب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد، ولا أمر أصحابه رضي الله عنهم في بيوعهم أن يشهدوا عليها، فدل على أن الأمر ليس الوجوب، الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب القرينة، هذا العمل عملهم. كذلك أيضا قد يأتي أمر ويقول الصحابي إن هذا الأمر ليس للوجوب، أو يجمع أهل العلم أن هذا الأمر أمر استحباب وليس بأمر إيجاب، أو يكون في الحديث نفسه أو في النص نفسه قرينة تصرفه، أو يكون هناك دليل آخر فيجمع بينهما أن ذلك الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، وهو بحث طويل، والمصنف رحمه الله تعالى وحفظه اختصر الكلام باعتبار من الكتاب مختصر فذكر هذا. طيب، من الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، دل على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولو لم يكن كذلك لما توعدهم بأن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. كذلك أيضا سمي مخالف الأمر عاصيا، كما قال موسى لهارون أخيه: أفعصيت أمري. وهكذا أيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مع كل صلاة لأمرتهم، دل على أن الأمر فيه مشقة وفيه إلزام. ولذلك قال الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه في الكلام على هذا الحديث، قال: فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الكلام على هذا الحديث الأول صفحة 23 و300، قال الشافعي رحمه الله: ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. ثم قال الإمام النووي: قال العلماء في هذا الحديث أن الأمر للوجوب. الإمام النووي يقول: قال العلماء في هذا الحديث أن الأمر للوجوب، يعني أن الأصل فيه أنه الوجوب إلا لقرينة وصارف يصرفه من الوجوب إلى غيره. فمثل المؤلف لذلك، يعني مثال الأوامر: أقيموا الصلاة واعفوا اللحى، هذه أوامر، لماذا مثل بهذا ولم يذكر مثلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟ لأنه تكلم على أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، والكتاب مختصر، ثم مثل بمثالين لأوامر لم يكن هناك صوارف تصرفها عن الوجوب إلى غير الوجوب. فأقيم الصلاة الأمر الوجوب، الأمر الوجوب، ليس هناك صارف يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب. كذلك أيضا أعفو اللحى، ليس هناك صارف يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب. طيب، ثم قال باء الأمر المجرد عن القرينة، الأمر المجرد عن القرينة يدل على الفور. طيب، هذه مسألة أيضا للأصوليين فيها كلام، أن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفور، يعني أنه يجب على المأمور أن يبادر بالامتثال فورا، ما يتردد ويتأخر. قالوا هذا هو الأصل في الأوامر في كلام العرب وفي كلام الناس، عند أن يقول الأب لولده أحضر لي كذا وكذا، لو تأخر ولم يأتي إلا في اليوم الثاني ويفعله، لو قال له اذهب وأتني بكأس من ماء، اذهب وأتي بالشيء الفلاني، لو تأخر وجاء في اليوم الثاني لعاقبه وعاتبه ولامه. لماذا لم يبادر ويمتثل؟ لماذا لم يبادر ويمتثل؟ فالأصل في الأمر أنه للوجوب وأنه يقتضي الفورية، يعني يقتضي أن تمتثل فورا، ما تتردد ولا تتأخر، ما تتردد ولا تتأخر في الامتثال، بل تبادر بامتثال ما أمرك به، بل تبادر بامتثال ما أمرك به. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، وسابقوا فاستبقوا الخيرات، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويكون ذلك بالمبادرة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدة للتأني في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، وطاعة الله ورسوله من أمر الآخرة. وكذلك أيضا يدل على أن الأمر في المبادرة والفورية، يستدل العلماء لذلك بما وقع في يوم الحديبية كما في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن انعقد الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو، بينه وبين سهيل بن عمرو الذي كان مندوبا عن كفار قريش، قال لهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال الراوي: فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات. لماذا؟ هل عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، وإنما كانوا يطمعون في أن ينزل شيء، يطمعون في أن ينزل شيء من عند الله عز وجل، ويرغبون في مناجزة كفار قريش، فلذلك ترددوا. كانوا يرون أن تلك الشروط، أن كفار قريش قد اشترطوا شروطا جائرة مجحفة، وكانوا يؤملون ويرجون أن ينزل من عند الله عز وجل شيء. قال: فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما في الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الثالث صفحة 7300، بعد أن ذكر شيئا من فوائد هذا الحديث، قال: ومنها، أي من فوائد الحديث، أن الأمر المطلق على الفور، أن الأمر المطلق يفيد الفور، يعني أمر مطلق، ما هناك قرينة تدل على أنه للتراخي، أمر مطلق. أما لو جاء أمر واحتفت به قرينة تدل على أنه ليس للفور فهذا أمر آخر. قال: ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخرهم الامتثال عن وقت الأمر. قال: لو لم يكن للفور لما غضب، أمرهم 2 مرات 3 لم يفعلوا غضب، دل على أن الأمر المطلق، ما يقال الأمر ويسكت، العبارة الدقيقة أن يقال الأمر المطلق يقتضي الفورية. ولهذا قال المصنف هنا، قال: الأمر المجرد عن القرينة. ويمكن أن يقوم مقامها الأمر المطلق، أي الذي لم تدل قرينة على أنه ليس للفور. قال: الأمر المجرد عن القرينة يدل على الفور. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الشاهد فاقطعوا، جاء بي الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب بلا مهلة، اقطعوا أيديهما، بادروا بذلك، بادروا بذلك وانتزلوا هذا الأمر. طيب ثم قال جيم الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال الأمر بالشيء نهي عن ضده مثل من استطاع منكم الباءة فليتزوج، نهي عن العزوبية. طبعا هذه المسألة أيضا فيها كلام للأصوليين خلاف، فيها أقوال في هذه المسألة بعينها، لكن هذا هو الصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو نهي عن ماذا؟ عن ضد ذلك. ما هو الضد؟ إضاعة الأمانة. الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الأمر نهي عن إضاعة الصلاة وعن إضاعة أيضا الزكاة. الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهو نهي عن الشرك ونهي عن العقوق ونهي عن العقوق. وهكذا كل الأوامر، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فالأمر بالتقوى نهي عن ضد ذلك، تضييع الأوامر وفعل المعاصي، النهي عن ترك الأوامر وارتكاب المناهي، لأن التقوى فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله على نور وبصيرة، يبتغي العبد بذلك وجه الله. مثل المؤلف هنا وقال مثل من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال نهي عن العزوبة، إذا كان أمرك الشرع إذا كنت قادرا على الباءة أمرك بالزواج فهو نهي أن يبقى الإنسان عازبا، نهي عن الضد. ثم قال دال، قال دال الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. يقول إن الأمر بعد الحظر، يعني هناك أوامر لم تسبق بحظر وهناك أوامر مسبوقة بمنع وحظر، فحينئذ الأمر بعد الحظر هل يكون للإباحة؟ هل يكون للوجوب؟ هل يكون للاستحباب؟ الجواب أن الصحيح من كلام الأصوليين أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، إلى ما كان عليه قبل ذلك. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فنهي شديد للحاج المتلبس، نهي شديد للمحرم بحج أو عمرة أن يصيد صيد البر. طيب ثم قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. الآن هذا أمر بعد الحظر، كان في حال الإحرام ممنوعا من الصيد، إذا تحلل من إحرامه قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. طيب هل الأمر هنا يجب على كل من تحلل من الإحرام يذهب يبحث عن صيد، عن أرنب أو غزال أو حمامة أو طير من أجل أن يصيد امتثالا لهذا الأمر؟ أي جواب لا، الأمر بعد الحظر يعيد المأمور به إلى ما كان عليه من قبل. ما حكم الصيد من قبل؟ مباح، الصيد مباح، الصيد مباح، فحينئذ هذا الأمر يكون للإباحة، يكون هذا الأمر للإباحة. طيب مثال آخر، مثال آخر، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يحرم البيع والشراء على من كان مخاطبا بحضور الجمعة بعد النداء الثاني، يحرم عليه البيع والشراء، لا يبيع ولا يشتري. طيب ثم قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، طيب هل معنى هذا أنك إذا قضيت صلاة الجمعة تخرج من المسجد ولا بد تبيع ولا تشتري؟ إن لم تكن بايعا لا بد تشتري أي شيء من السوق وترجع إلى بيتك؟ الجواب لا، أن هذا أمر بعد حظر. طيب ما حكم البيع والشراء من حيث الأصل؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، وأحل الله البيع حرم الربا، فالبيع مباح حلال وكذلك أيضا الشراء. فالأمر منع الله عز وجل منه عند أو بعد نداء الجمعة، ثم أمر الله عز وجل به بعد الفراغ من الصلاة، يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك. ماذا كان قبل ذلك؟ كان هذا الأمر على سبيل الإباحة. طيب مثال آخر لمأمور يختلف. المرأة المتحاضة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال لها إذا أقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة. في حال الحيض لا يجوز لك أن تصلي. قال فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب هنا الأمر بالصلاة، ما حكم الصلاة قبل الحيض على المكلف؟ واجبة، الصلاة واجبة. في حال الحيض يحرم على المرأة أن تصلي في حال حيضها. طيب إذا ذهب الحيض وهي بعد أمرها أن تصلي، طيب هذا الأمر بعد الحظر يعود بالأمر إلى ما كان عليه من قبل. ماذا كان الأمر عليه من قبل؟ أمر الصلاة واجب، إذن الأمر واجب. فإذا قول من يقول إن كل أمر بعد حظر فهو للإباحة غلط، ليس على إطلاق. نعم كثير من الأوامر بعد الحظر تفيد الإباحة، لكن ليست هذه القاعدة المضطردة. الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه من قبل، أمر إباحة، أمر استحباب، أمر وجوب، يعود على ما كان عليه من قبل، لأنه منع منه لعارض زال ذلك العارض، هذا الأمر على ما كان عليه من قبل من وجوب أو إباحة أو استحباب. قال الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر، الآن واضح؟ قال وقيل للإباحة، الصحيح أنه يعود على ما كان عليه قبل الحظر. قال مثل غير محل الصيد وأنتم حرم، فإذا حللتم فالصادوا. فإذا يعني الآن الله تعالى قال غير محل الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، منع. ثم قال فإذا حللتم فالصادوا، ما حكم الصيد قبل الإحرام؟ مباح. إذن الأمر في قوله فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أمر، فهذا الأمر للإباحة. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ما حكم قتال المشركين قبل الأشهر الحرم؟ دائر بين الوجوب أو الاستحباب، طلب أو دفع، فهو بين الوجوب والاستحباب. فحينئذ إذا انسلخ الأشهر الحرم، لأن الله منع المؤمنين من القتال في الأشهر الحرم، فإذا انسلخت، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوه واحصروه واقعدوا لهم كل مرة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فحينئذ يعود بالأمر على ما كان عليه من قبل، ليس الإباحة، ما كان قتال المشركين من قبل الإباحة، وإنما هو على سبيل الوجوب في صور، وهذا الأكثر، وفي على الاستحباب في صور أخرى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الكلام على قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، في الكلام على هذه الآية من تفسيره قال وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر، يعني أنه عند التتبع والنظر، أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإذا كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض بآيات كثيرة، يعني من قال إن الأمر بعد الحظر للوجوب كم من آيات كثيرة ترد على هذا وتدل على أنه الإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وغير ذلك. قال ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. انتهى. وهذا القول لا شك أنه الصحيح. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له كلام على هذا في أضواء البيان وكذلك أيضا في المذكرة، وقرر هذا، وهذا هو الصحيح الذي يجتمع به كما يقال شمل الأدلة. هذا كلام الحافظ ابن كثير، يقول هذا سؤال من الموقع الذي يحلق اللحية، هل هو آثم؟ الجواب نعم آثم. وما معنى هذا الذي نقرره الآن؟ وأن الأصل في الأمر أنه الوجوب، فالأمر الذي تجرد عن قرينة الأصل فيه الوجوب. أعفوا اللحى، جاء فيها نحو 10 أحاديث، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرقوا اللحى. ثم من جهة أخرى خالف المجوس، خالف المشركين، فالحالق متشبه بالمجوس ومتشبه بالمشركين، وعاق لأمر الله وأمر رسوله، ومخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وكذلك أيضا مخالف لسنن أنبياء الله عز وجل وعباده الصالحين. لا شك أن حلق اللحية حرام، لا يجوز، يكون آثما على ذلك. وكون بعض الناس يقول لك طيب هو لو رباه يقول مطوع يقول كذا، طيب لا بد من ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم أنت هل اشتريتها من دكان؟ هل اشتريتها من بقالة؟ هل جئت بها من الشرق أو الغرب أو من أي دولة أو من أي مذهب أو من أي طائفة أو من أي جماعة؟ أم أن الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هو الذي أنبتها في وجهك؟ طيب أنا تركت شيئا أنبته الله عز وجل، تركت شيئا أنبته الله عز وجل. فالله عز وجل أمرنا بحلق شعور وترك، وأمرنا بترك أخرى. أمرنا الله عز وجل بنفس الإبط وحلق العانة، وأمرنا بإعفاء الحانة، ولا يجوز الإنسان يحلق حاجبه ولا أن يحلق أجفانه ولا أن يحلق لحيته. ومن سوى بين الكل فقد سوى بين حيته وعانته، سوى بين حيته وبين عانته. فالله عز وجل ميز به الرجال عن النساء، جعلها الله عز وجل مهابة وجمالا ووقارا. والبعض يقول لك لا، بعض الناس يربي اللحية ومش مستقيم، ربها أن تكون مستقيم ما عليك منه. طيب هل معنى هذا أن اللوم على اللحية يعني لو حلق لحيته سيستقيم؟ الجواب لا. من بعض الناس، كثير من الناس مسلم منحرف، مسلم ومرادي ويعني وسارق وشارب وقاتل، هل الملام على الإسلام؟ الملام عليه هو الذي لم يستقم على دين الله عز وجل كما أراد الله، لا نلوم الإسلام. وهذا أيضا نقول لك طيب عنده لحية وكذاب، عنده لحية وبشاش، عنده لحية وهو يفعل كذا وكذا. طيب الملام ليست على اللحية، ما ذنبها؟ هل لحيته عمرته بذلك أو حلقها يمنعه من ذلك؟ الجواب لا. طيب هل هناك حديث الدين المعاملة؟ لا، ليس بحديث، لا آية ولا حديث، لكن من كلام الناس، الناس يقولون الدين المعاملة، نقول حسن المعاملة من دين الله. حسن المعاملة بمعنى الوفاء والصدق والبر وأداء الأمانة وعدم الغش وعدم الظلم وعدم أكل أموال الناس بالباطل، هذا من دين الله. أما أن نقول الدين المعاملة أن هذه آية أو حديث أو أن يعني قاعدة شرعية، لا، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ونعم المعاملة الحسنة الموافقة للشرع من دين الله، لأن الله عز وجل أمرنا بكل خير في ديننا ودنيانا، وأمرنا في معاملاتنا بما ينفعنا وما يقربنا إلى الله وما يبعدنا من الشر والضرر والفتن والمخالفات والخصومات والنزاع. وأمرنا الله عز وجل بكل ما يبعدنا عن ذلك، ونهانا الله عز وجل عن كل معاملة توقعنا في الظلم أو توقعنا في أكل الحرام أو في الاعتداء على الآخرين. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن بيعه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كان أكثر من شرائه، حتى أنهم ذكروا أنه لم يثبت أنه باع سوى ذلك العبد الذي باعه على ذلك الأنصاري، وقال من يشتري هذا فباعه، باعه لغيره، فهذا بيع لا شك. فلذلك قالوا كان يعني شراؤه بعد البعثة أكثر من بيعه. وإذا ثبت أنه باع أنه اشترى وأنه رهن ومات وذبحه مرهون عند يهودي فلا غضب في ذلك، يعني كما يشتري ويرهن كذلك أيضا لو باع. لكن من حيث الواقع العمل هل ثبت؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر فيما أذكر الآن أنه قال إن بيعه كان بعد البعثة أكثر من شرائه، وأن شراءه بعد البعثة كان أكثر من بيعه، وكأنه قال ويعني قيل إنه لم يثبت أنه باع إلا ذلك العبد الذي قال من يشتريها حصل البيع. يكفي أن يحصل ولو مرة، والأصل أنه أمر حلال، حتى لو لم يبع هذا أمر مشروع شرعه الله عز وجل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون ويشترون، وكونه كان يشتري إنما يشتري ممن يبيع، يعني كونه يشتري ممن يبيع، فشراؤه إقرار البائع، والبيع والشراء أمر حله الله عز وجل بشروطه، ودل على حله الكتاب والسنة والإجماع. طيب الحمد لله.